بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لحظة صفاء ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء، نفك من الكابوس النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. الحقيقة الليلة دي بعتبرها أجمل ليلة في حياتنا مع ليلة في بيت النبي، لأن الليلة دي هنحتفل بهجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الحدث العظيم اللي كنا بنتمنى بجد من قلوبنا إن إحنا نكون مع النبي في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، اللي هي أعظم ليلة في الكون، اللي قال عنها عمر بن الخطاب: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ألا وهي الليلة التي هاجر فيها أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ونزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. حس معايا ان احنا داخلين على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وداخلين بكل ادب وهدوء وسكينه، واوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. واحنا داخلين الليله دي حدث امر عجيب جدا، داخلين لقينا النبي قاعد صلى الله عليه وسلم وشايل هم الدعوة وهم هداية البشرية كلها، وفجأة بعد الأذى والعذاب اللي شافه هو وأصحابه طوال سنوات طويلة جدا في مكة، وإذا بجبريل ينزل عليه في الليلة ديت ويخبره إن ربنا أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، وأمر النبي إنه ما يباتش في فراشه الليلة. فعشان كده درس الليلة بعنوان أجمل هجرة في العالم. أجمل هجرة في العالم هي أجمل هجرة ليه؟ لأنها هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها هجرة لإقامة أول دولة إسلامية على وجه الأرض، لأنها هجرة علشان يقيم للإسلام دولة، وعلشان يؤسس للإسلام دولة، وعلشان الدنيا كلها بعد كده تعرف إيه هو الإسلام وإيه هو دين الإسلام وإيه هي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وعشان الإسلام ينتشر في بقاع الأرض من خلال الخطوة العظيمة اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال قبل ما نخش في موضوع الهجرة: يا ترى النبي فكر في الهجرة إمتى؟ ويا ترى الإذن بالهجرة إلى النبي جه إمتى؟ تعالوا نرجع بالذاكرة لورا سنوات طويلة، 13 سنة، نرجع من أول يوم نزل فيه جبريل عليه السلام على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ ما أنا والنبي يقول له ما أنا بقارئ، لحد ما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الصورة. في اليوم الجميل دوت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، وإذا به لما أفاق الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لها: يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، مش ممكن أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر صلى الله عليه وآله وسلم. من اليوم دوت بدأ النبي يصدع بكلمة التوحيد في الكون ده كله، ويقول للدنيا كلها: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا سلام، النبي ما جاش عشان مغنم، ولا جه عشان دنيا، ولا جه عشان وزارة، ولا عشان جاه، ولا عشان أي حاجة، جاي يعبد الدنيا كلها لله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بلغوا عني ولو آية. النبي عايز يعبد الدنيا كلها لله، ولذلك قالها تلميذه ربعي بن عامر لما وقف قدام رستم وقال له: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يا سلام، حبيبنا صلى الله عليه وسلم اتأذى إذاء شديد جدا، مش هو وبس، هو وأصحابه. اترمى سلى الجزور على ظهر النبي، وضع التراب فوق رأس النبي. النبي أوذي إذاء شديدا، طرد من مكة وهو يقول ويبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يتهم في عرضه، تدبر 9 مؤامرات لقتل النبي، وكل دوت والنبي صابر وبيحتسب. أصحاب النبي أوذوا إذاء شديدا. شوف إيه اللي حصل لبلال وعمار وأم سمية أول شهيدة في الإسلام، وأبو عمار ياسر الذي قتل. كل هؤلاء عذبوا في سبيل الله، ورغم ذلك صبروا واحتسبوا. النبي عرض على المشركين الإسلام، رفضوا وآذوا النبي وآذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما شاف الإذاء اللي بيسلط على أصحابه، يعني أشار عليهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وراحوا للنجاشي الهجرة الأولى. ولما راحوا وصل لهم خبر كده على سبيل، يعني سبحان الله، هو وصل يعني بصورة مشوشة شوية، فظنوا إن مشركين قريش قد أسلموا. والحقيقة كانت غير كده، والحديث رواه البخاري. وأنا حكيت لكم القصة قبل كده، إن النبي في يوم من الأيام كان عند الكعبة، فبيصلي من حلاوة صوت النبي ومن تأثير وخشوع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقرأ في سورة النجم، ووصل إلى آخر السورة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه من تأثير القرآن. فظن الناس ان المشركين اسلموا، فبعثوا للي في الحبشه، قال لهم ده خلاص اسلموا الحمد لله، وابو جهل وابو لهب واخوه في الله، والدنيا يعني بقت حلوه. فرجعوا فلقوا الدنيا زي ما هي، لسه برضو الاذى زي ما هو، ولسه ابو جهل هو ابو جهل وابو لهب هو ابو لهب، والدنيا صعبه جدا. منهم اللي دخل واتاذى، ومنهم اللي دخل في جوار بعض الناس حموه، ومنهم اللي رجع مره ثانيه الحبشه، اشار عليهم النبي مره ثانيه يرجعوا للحبشة. راحوا 80 واحد إلى بلاد الحبشة، وعاشوا أجمل أيام حياتهم في بلاد الحبشة في ظل هذا الملك العادل النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. وبعدها مباشرة تكتب الصحيفة الظالمة، وتبدأ المقاطعة العامة من كفار قريش إلى قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بني هاشم، ويتحصروا في شعب أبي طالب. سبحان الله، شوف الدين النبي عانى يا جماعة. عايزكم تعيشوا معايا الرحلة كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. حس معايا بقى حصار للنبي وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنين، لحد ما أكلوا ورق الشجر. يا سبحانك يا ربي، عشان تعرفوا قد إيه النعم اللي احنا فيها، وقليل من عبادي الشكور. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، وإحنا بنحتفل النهاردة بهجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عايزك تحس إيه اللي حصل له عشان يهاجر. عايزك تعرف قد إيه النبي عانى، وقد إيه تعب، وقد إيه تعذب، علشان لما يحصل لك ابتلاء يا مسلم تصبر وتحمد ربنا وترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. مش مع أي همسة تبدأ تتضجر وتعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. اصبر اصبر اصبر واحتسب وارضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في كل الأحوال أنت في خير، أنت غني برضو أنت في خير، لو بتشكر ربنا وبتأدي نعمة ربنا وبتأدي الزكاة. ولو كنت فقير برضو أنت في خير، اصبر واحمد ربنا عن الحال اللي أنت فيه. لو كنت صحيح، لو كنت مريض، هو إيه المطلوب مننا؟ المطلوب مني أكون غني ولا فقير؟ المطلوب مني أكون عبد لله. المطلوب مني أكون وزير ولا غفير؟ أكون عبد لله. المطلوب مني أكون يعني صاحب منصب ولا؟ في كل الأحوال المطلوب منك أن أنت تكون عبد لله. كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لسان حالك ومقالك، وعجلت إليك رب لترضى. هو ده لسان الحال والمقال. هجروا للحبشة وحصلت المقاطعة العامة والصحيفة الظالمة، وسجن النبي وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنوات، ويخرجوا من الشعب بعد 3 سنوات بعد ما قدر ربنا سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه المقاطعة، ويحصل الألم الشديد لقلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يموت عمه أبو طالب اللي كان بيحميه كتير قوي من بطش وأذى كفار قريش، وتموت الحضن الدافي والمرأة الوفية، تموت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فيبقى سبحان الله الحماية الخارجية والحضن الدافي والدفء والحنان والمودة والرحمة الداخلية لبيت النبي، الاتنين يموتوا في وقت واحد ما بينهم وبين بعض أيام معدودات أو شهور معدودات، ويموتوا الاتنين، ويسمي يعني أهل السير والمغازل يسموا هذا العام بعام الحزن، حزن النبي حزن جديد قوي. وأحد يفكر في أحوال أمته وأحوال الصحابة والأذى اللي تعرضوا له والبطش والتعذيب والقتل والخراب واللي حصل كل دوت لأصحاب النبي، والنبي صعبان عليه كل اللي حصل لهم رغم أنهم لم يريدوا أي شيء من أمور الدنيا ولا من حطام الدنيا، كل اللي كان عايزه أن ياخد بإيدين الناس ديت لجنة ربنا سبحانه وتعالى، لا عايز منهم مال ولا وزارة. وهم جولوا وعرضوا عليه قالوا إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموال ما تشاء، وإن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء اللي انت عايزه. لكن النبي ما كانش عايز حاجة من كل ده، كل اللي كان عايزه انه يعبد الناس دي لرب العالمين، عايز الناس دي كلها تعبد ربنا وتحب ربنا وتسجد لربنا سبحانه وتعالى، هو ده هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جه عام الحزن وبعدها النبي لقى ان ارض مكة مش عايزة تقبل بذرة التوحيد، فكر انه يخرج بره مكة، راح لبلاد الطائف، وبلاد الطائف كان على بعد حوالي 90 كيلو متر من مكة، ولو النبي خرج وهو راكب ناقة او فرس الناس هتعرف انه خارج بره مكة، فهيتبعوه وممكن يقتلوه وممكن يؤذوه ويحاولوا ان هم يحجبوا دعوته. فعمل النبي نفسه كأنه خارج بيتمشى في شعاب مكة، وخرج على رجليه صلى الله عليه وسلم، هو وزيد بن حارثة راحوا لبلاد الطائف مشيا على رجليه المتعبتين 90 كيلو. يا مسلمين، يا ترى احنا نستحق ان النبي يضحي بكل دوت عشاننا؟ اسأل نفسك يا مسلم، يعني لحد النهاردة ما سجدتش سجدة لله، انا بكلم اللي ما بيصليش، واسألي نفسك يا مسلمة يعني لحد النهاردة لسه محتارة اتحجب ولا لسه ما اتحجبش، ولا لما اكبر شوية ولا لما اتجوز. شفت النبي ضحى عشانك بقد ايه؟ وشفت النبي ضحى وتعب عشانك قد ايه؟ حس معايا، 90 كيلو في عز الشمس والحر، واللي راح مكة عارف حر مكة، ووصل لحد هناك وقال الحمد لله ان انا وصلت، ابدأ بقى اعرض عليهم الدعوة. عرض عليهم الدعوة وبكل خسة وحقارة رفضوا دعوة النبي، وما اكتفوش بكده وبس، آذوا النبي، قال لهم طيب حتى لو كنتوا مش عايزين تقبلوا دعوتي ما تبلغوش قريش ان انا جيت لكم وعملتوا معايا كده، قالوا لا هنبلغهم، طيب سيبوني امشي كده، قالوا ابدا هنأذيك. وصفوا له صفين من الرجال والنساء والصبية، والكل بيحدف النبي، النبي اللي المفروض نستقبله بالورود صلى الله عليه وسلم، لا استقبل بالحجارة. لحد ما نزفت رجليه ونزفت الدماء الشريفة من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة بيحاول ان هو يحمي النبي من الطوب اللي عمال يتحدف عليه، وتعور وانجرح زيد بن حارثة، والنبي ماشي وبيقول فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، انا من كتر الهم اللي نزل عليا ماشي مش داريان انا رايح فين. وشوف بقى لما الانسان يبقى ماشي كده وهو مش عارف هو رايح فين من كتر الهم اللي نزل في قلبه، ماشي 5 كيلو يا حبيب قلبي ما هوش داريان هو رايح فين صلى الله عليه وسلم، لحد ما لقى فجأة كده سحابة فوق دماغه صلى الله عليه وسلم، فبص فلقى في السحابة جبريل عليه السلام، فقال له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أمرني وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم 13 سنة عذاب، 13 سنة أذى، 13 سنة قتل وتعذيب وتشريد، وفي النهاية لو استجمع الصورة دي كلها ومقاطعة وسجن 3 سنوات في شعب أبي طالب، يرد نهر الرحمة وينبوع الحنان صاحب أطيب وأطهر قلب في الدنيا، يقول لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله، يا سلام. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم لبستان لبعض بني شيبة ويقول الدعاء المعروف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العضة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجمل كلام حبيبنا عايز يقول لربنا: أنا مستحمل كل حاجة، ومدام كله في سبيل مرضاتك أنا مستحمل وصابر وراضي، بس المهم إن أنت تكون راضي عني. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا الله، تعالوا نكمل رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف إيه اللي حصل في الهجرة بتاعة النبي عليه السلام، ولكن بعد الفاصل. صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفنا دي حبايب النبي اتأذى في يوم الطائف إذاء شديد جدا جدا، ورجع النبي بعد الطائف وقلبه مليان حسرة على اللي حصل له في يوم الطائف، لأنه كان بيتخيل إن ممكن أهل الطائف يقبلوا الدعوة، يقبلوا بذرة التوحيد اللي رفضها أهل مكة في الوقت دوت، ولكن بكل أسف حصل اللي حصل، ورجع النبي وقلبه مكسور، وهموم اللي حصل ليه والأصحابه بتطارد خيال النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يفكر في الدعوة المطاردة وأصحابه اللي اتأذوا وأصحابه اللي تشردوا في كل مكان والأذى اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وعمال يفكر. وبينما هو يفكر تأتي رحلة الإسراء والمعراج تسري عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها رسالة من الحق سبحانه وتعالى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كأنها رسالة. إن كان أهل الأرض لحد الآن أغلبهم مش عارفين قدرك يا رسول الله، تعالى اطلع اطلع في السماوات السبع واعرف قدرك ومكانتك يا رسول الله. ده انت هتوصل لحتة جبريل عليه السلام هيقف يقول لك: لا تقدم انت يا رسول الله، لقد وصلنا الى منزلة او الى مرتبة لو تقدمت فيها لاحترقت، ولو تقدمت فيها لاخترقت. ويوصل النبي لمكان عند سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا صلوات رب وسلامه عليه وصل لأعلى مرتبة لا تخطر على قلب بشر، لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد رحلة الإسراء والمعراج، يقدر ربنا أن النبي برضو لم ييأس، والداعية لازم يصبر على دعوته حتى لو الناس لم تستجب، برضو ما عليك إلا أن تبلغ دعوة الله وإلا أن تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي ينتظر الناس اللي جايين إلى مواسم الحج من المشركين، وبدأ يكلمهم. ربنا قدر في يوم من الأيام بداية الغيث قطرة، لقى ستة من أهل يثرب أهل المدينة، كلمهم عن الإسلام، ربنا فتح قلوبهم وشرح صدورهم في ثواني، في ثواني كانوا أسلموا. ولما أسلموا حملوا هم الدعوة، رجعوا المدينة المنورة، بدأوا يكلموا حبيبهم، رجعوا السنة اللي بعدها الستة دول بقوا 12، خمسة من الستة دول جموا معهم سبعة تانيين ما شاء الله، وبيعوا النبي بيعة العقبة الأولى. يقوم النبي يترك على الحديد وهو ساخن يبعت معهم مصعب ابن عمير، يروح المدينة وبنفس الأسلوب الجميل والدعوة الرحيمة والبسمة الحانية والكلمة الرقراقة، ويروح مصعب ابن عمير ويدعو إلى الله حتى يدخل الإسلام في كل بيت من بيوت المدينة، فلا يوجد بيت في المدينة إلا وقد دخله الإسلام ما شاء الله. ويرجع في السنة اللي بعدها إلا 12 بقوا 72 رجل وامرأتان وجايين يبيعوا النبي بيعة العقبة الثانية. خلاص قلب النبي اطمن الحمد لله أن يثرب اللي هي المدينة المنورة بقت هي المكان المناسب ليقام الدولة الإسلامية. فبدأ النبي يفكر في الهجرة، وجاء الوحي من الله إلى رسول الله بأنه يأذن لأصحابه بالهجرة، وهجروا كلهم، وفضل ثلاثة، فضل النبي وفضل علي بن أبي طالب وفضل أبو بكر وأسرته، هم الثلاثة اللي فضلين في مكة. وبعد كده أذن المولى عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. أحداث الهجرة في عجالة سريعة، الوقت لن يسع، وإلا لو عايزين نتكلم عن الهجرة بجد هنحتاج إن احنا ناخد 10 دروس وراء بعض عن هجرة الرسول عليه السلام والدروس والعبر الجميلة اللي ممكن نستفيدها. ولو عايز حد يرجع لتفاصيل الهجرة في كتاب يعني كتاب بتاع سيرة الرسول عليه السلام، ولو عايز بأسلوب مبسط قوي أنا عامل برضو نفس الكتاب سيرة الرسول للأطفال، اقرأ بقى في هجرة الرسول عليه السلام والدروس والعبر شيء فوق الخيال. هتقرأ حاجات وتسمع حاجات هتقول فعلا حدث الهجرة ده فعلا أعظم حدث في الدنيا. ولذلك الصحابة لما حبوا يؤرخوا للتاريخ الإسلامي، يعني التاريخ الميلادي خاص بغير المسلمين، التاريخ الإسلامي بقى لما حبوا يؤرخوا قالوا نعمله من إمتى؟ بعضهم قال من ميلاد النبي، وبعضهم قال من غزوة بدر عشان نصر العظيم يوم الفرقان، وبعضهم قال لا نعملها من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال وقال وقال، وفي الآخر عمر بن الخطاب الملهم الفطن اللي النبي قال عنه إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، قال لهم لا نؤرخ لتاريخ الإسلام من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ده أعظم حدث في الكون ده كله، ومن هنا بدأ التاريخ الهجري بفضل الله سبحانه وتعالى. إجراءات عظيمة جدا، وأخذ بالأسباب على أعلى مستوى. اوعى تفتكر أن المسلمين مجموعة دلويش واخدين المسألة فقط في صلاة وعبادة وتسبيح وبس، ومش فاهمين حاجة في أمور الدنيا ولا التخطيط أبدا. المسلمين فاهمين كل حاجة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسلم لازم يكون فطن، فاهم أمر الدنيا، فاهم أمر الآخرة، بيستعمل الدنيا لخدمة الآخرة، وفي دماغه كل حاجة فاهمها بفضل الله. وإلا كان النبي لما جت هجرة الحبشة الأولى والتانية، إيه اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن في الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد؟ لأن النبي مطلع على كل أحوال الشعوب والأمم اللي عايشة حواليه، عشان يكون متعايش ومواكب كل التطورات اللي بتحصل في جميع الدول اللي حوالين النبي، وازاي يدعوهم وازاي يصلوهم وازاي يعرف دوت يتعامل معه ازاي وده يتعامل معه ازاي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت إجراءات عظيمة جدا وتمهيد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حدد خطوات، رقم واحد مش هبات في بيتي لولادي، رقم اتنين هبات عند أبو مش هبات عند بكر لأني هقعد عند أبو بكر، رقم ثلاثة لو هنخرج مش هنخرج من باب الرئيسي البيت أبو بكر لأن أكيد هيعملوا له مراقبة من المشركين، هنخرج من فتحة خلف الجدار خلف البيت يعني. رقم أربعة هستأجر رجل مشرك يكون عارف خريط، عارف بالطريق وعارف الوصول للمدينة ازاي وعارف كل الطرق اللي توصل للمدينة سواء الطرق المعروفة او غير المعروفة، عشان هو ده اللي هيكون الدليل بتاعنا والمشرك محدش هيشك فيه، وهنأجر وندفع الفلوس ونخلص الموضوع. رقم خمسة لازم يكون في راحلتين معدة، يعني معدة واحدة لأبو بكر واحدة للنبي عليه السلام، وكان أبو بكر فعلا مجهز الموضوع ومحضر كل حاجة من قبل ما النبي حتى يقوله، لأنه كان بيحلم باليوم اللي هاجر فيه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جه أبو بكر بيقول للنبي خذ الراحلة يا رسول الله، قال له بالثمن، مع أن أبو بكر تبرع بكل ماله، والنبي سأله في يوم من الأيام قال له ماذا تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لكن في يوم الهجرة بالذات، في يوم الحدث العظيم ده بالذات، النبي حب أن كل حاجة تكون من نفقته صلى الله عليه وسلم، قال له بالثمن صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو هيروحوا هيمشوا فين؟ هيمشوا لما يخرجوا من دار أبي بكر مش هيطلعوا على طريق المدينة المعروف، طريق المدينة هيطلعوا للشمال، لا لا لا ده هيمشوا في طريق اليمن. طب ليه؟ علشان المشركين أكيد هيدوروا على النبي وعلى أبي بكر وهو في طريقه للمدينة مش في طريقه لليمن، فهو عايز يضللهم ثلاث أيام بحيث أنهم يضلوا الطريق وما يعرفوش سكة النبي عليه السلام، ولما تهدى الأرجل خلاص ومحدش بقى يبتدي يدور على النبي ويقاسم أنهم خلاص يحصلوا عليه ويتأكد أنه وصل للمدينة، يبتدي النبي يتحرك بقى في اتجاه المدينة. كل دي كانت إجراءات وأخذ بالأسباب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أنه يوصل من مكة للمدينة على البراق زي ما ركبوا في ليلة الإسراء والمعراج، كان قال يا رب ابعت لي البراق مع جبريل عليه السلام أركبه أنا وأبو بكر وفي ثواني نكون موجودين في المدينة والموضوع انتهى. حبيبك بيعلمك إزاي أن أنت تبذل وتتعب عشان تخدم دينك، بيعلمك ازاي تتعب من اجل هذا الدين، بيعلمك ازاي تاخد بالاسباب بالشرط ان قلبك ما يتعلقش بالاسباب، قلبك يتعلق برب الاسباب، فالاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. ويروحوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين كانت مشكلتهم الكبيره انهم مش عايزين النبي يهاجر. طب ليه؟ سؤال حلو قوي، سؤال جميل جدا، بعتبره أجمل سؤال في الحلقة دي. هم المشركين متضايقين ليه إن النبي مهاجر؟ ما يهاجر ويسيب لهم البلد ويسيب لهم بالبلد كده يعني، يسيب لهم الجمل بما حمل ويعيشوا بقى هم حياتهم مع الأصنام بقى ومع الخمر ويعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين، ما حدش هيقول لهم لا حلال ولا حرام. لا، المشركين كان في سبع حاجات يا حبايبي كانت عامله لهم إزعاج من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي؟ نقولها بسرعه كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ويا ريت طول ما انا بتكلم وطول ما الحلقه شغاله اشغلوا لسانتكم بذكر الله سبحانه وتعالى، احمدوا ربنا، استغفروا، قول سبحان الله، شغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. اول حاجه هم عارفين، وركزوا معايا بالله عليكم في السؤال ده لان ده اهم سؤال في الحلقه ديت، المشركين ليه مش عايزين النبي يهاجر؟ رقم واحد، هم عارفين ان النبي هو والصحابه رايحين المدينه مش عشان يتفسحوا يا جماعه ولا عشان يغيروا جو، لا، الصحابه رايحين مع النبي في المدينه المنوره علشان يقيموا للاسلام دوله، ولما يقيموا للاسلام دوله راجعين تاني لمكه مش علشان يعيشوا فيها، لا، علشان يعبدوا اهل مكه لله سبحانه وتعالى، لان محال ان النبي يرجع من مدينه لمكه مره تانيه ويرضى برضو ان يكون في اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، ده مستحيل، لابد ان الناس دي كلها تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فدي اول حاجه بتخضهم، ان هيمكن لهم في المدينه وهتبقى في دوله اسلاميه قويه هناك. رقم اتنين، ان كل واحد من المسلمين يا جماعة اللي أسلموا في مكة واللي هيهاجروا مع النبي للمدينة ليه قرايب من المشركين موجودين في مكة، فكل واحد بيسافر قريبه اللي في مكة هيفتقده، ولذلك المشركين كل يوم يصبحوا الصبحية، والهجرة كانت سرا، كل يوم يصبحوا الصبحية لقوا واحد من قرايبهم مهاجر، أسرة هجرت سبحان الله، لحد ما مكة ابتدت تفضى على المشركين، حسوا برضو بشيء من الضيق. ليه؟ يعني مكة فضيت خلاص، عدد كبير جدا من المسلمين بيهاجر ومكة هتفضى على المشركين، وكل واحد حتى لو كان بيختلف في العقيدة مع قرايبه، مع ابن عمه وابن خالته واخوه وامه وابوه، لكن في النهاية هو مش عايزهم يمشوا، هو عايزهم موجودين حتى لو هيفضلوا على دينهم، بس يفضلوا موجودين في مكة، فكانوا متضايقين لان مكة هتفضى عليهم. رقم ثلاثة، ان سكان المدينة اللي النبي مهاجر اليها هو والصحابة دول الاوس والخزرج، اكبر واقوى قبيلتين موجودين تقريبا في ارض الجزيرة، وما كانش قوتهم واضحة لسبب بسيط جدا يا حبيبي، ان هما الاتنين سنوات طويلة عمالين بيدبحوا في بعض، كان في ما بينهم مجازر ومطاحن ولم يؤلف بين قلوبهما الا بفضل الله اولا ثم بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خدوا بالكم، فالاوس والخزرج قبائل قويه، فالمشركين بيقولوا ده لو راحوا هناك والنبي قدر ان هو يؤلف بين قلوبهم واجتمعوا مع بعض ده هيبيضوا ارض الجزيره كامله. فدي كانت الحاجه الثالثه اللي بتخضهم. رقم اربعه، ان اليهود ساكنين في المدينه، وطبعا اليهود اهل عدد وعده وقوه وعتاد ومنع وصناع سلاح وتجار واصحاب اموال، فماذا لو أسلم اليهود؟ لو أسلم اليهود تبقى هي دي نهاية قريش عن بكرة أبيها. رقم خمسة، خدوا بالكم، إن المدينة أصلا محصنة من ثلاث جهات طبيعيا بالجبال والحرات والحجارة و فبالتالي لو حد حاول إن هو يهاجم المدينة مش هيقدر أبدا إلا من جهة واحدة من الشمال الشرقي فقط، هي دي المكان الوحيد. ولذلك لما راحوا حصروا المدينة في يوم الخندق ويوم الأحزاب، لما راحوا حصروها 10,000 مشرك ما قدروش يحصروها الا من جهه واحده، والجهه ديت هي اللي النبي امر ان هي تعمل فيها الخندق. فحصار المدينه صعب جدا لان هي اصلا بلد محصنه طبيعيا. فبالتالي قريش مش هتقدر انها تغزو المدينه بسهوله. رقم سته، ان يثرب اللي هي المدينه بتقع على طريق التجاره بين قريش الى الشام وبين الشام الى قريش، وكانت قريش في الوقت ده بتعمل صفقات تجاريه سنويه في رحله الشتاء بربع مليون دينار، وده رقم من اكثر من 1400 سنه، رقم لا يخطر على قلب بشر يساوي النهارده يمكن 100 مليار دولار. تخيلوا حضراتكم، يعني التجارة كبيرة جدا جدا، ويثرب في طريق التجارة بتاعت الشام، يعني لا يمكن هيقدروا يبعتوا ولا قافلة لتجارة بين مكة والشام في فصل الشتاء بسبب وجود المسلمين في يثرب في المدينة المنورة. رقم سبعة، ان الاسلام لو انتشر في المدينة وبدأت القبائل اللي حواليه تسلم ده هيمثل خسارة اقتصادية كبيرة جدا لكفار قريش، لان هم اصلا حياتهم كلها قائمة على ايه؟ على تجارة الاصنام وعلى الخمر وعلى الربا وعلى الزنا، ودي مصادرهم الاساسية بجوار التجارة بتاعت الشتاء والصيف. اذا فلو اسلم هؤلاء مين اللي هيزني ومين اللي هيشرب خمر ومين اللي هيتعامل بالربا ومين اللي هيتاجر في الاصنام؟ خلاص يبقى كده التجارة بتاعتهم اتقضى عليها. عرفتوا ليه؟ كفار قريش كانوا حريصين جدا ان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما هاجروش للمدينة، طب الصحابة هاجروا ما فضلش غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وابو بكر واسرته. قالوا بس ما دام الصحابة هاجروا يبقى احنا بايدينا واسناننا ما نسمحش للنبي انه يهاجر ابدا. ليه؟ قالوا طول ما هو في مكة احنا مطمنين على نفسنا ان الصحابة لو في اي خطة عايزين ينفذوها مش هيقدروا ينفذوها لان النبي عندنا، لو عملوا اي حاجة هنقتله. انما لو هاجر ووصل للمدينة الموضوع خرج من ايدينا، مش هنقدر نمنع اي خطة بيدبرها النبي وبيدبرها الصحابة ضد كفار قريش. فكانوا حريصين كل الحرص بكل ما اوتوا من قوة ان النبي ما هاجرش ابدا من مكة الى المدينة. وضحت الصورة؟ وضحتها لكم في 7 نقاط. ليه كفار قريش؟ لان ناس كتير كانت بتسأل، وبعض الحبايب كانوا يسألوني ليه هم ليش المشركين كانوا متضايقين النبي مهاجر. يعني بالعقل كده واحد عمال بيدعو الى الاسلام او واحد بيدعو الناس الى الالتزام مثلا والناس متضايقة منه وزعلانة منه، طب لما يمشي ما هينبسطوا؟ لا، مش هينبسطوا للسبع اسباب اللي انا ذكرتها لحضراتكم دي. علشان كده قريش وعلى وجه السرعة عقدت مؤتمر خطير جدا جدا، اجتماع من اخطر الاجتماعات التي عقدت في دار الندوة. ودار الندوة كان لا يأتي فيها ولا يدخلها الا قرشي. عقدوا اجتماع خطير، لازم نشوف هنعمل ايه في محمد. الصحابة هاجروا، فضل النبي عليه السلام ابو بكر واسرته علي بن ابي طالب، هنعمل ايه معاه؟ فبعضهم قال نسجنه، وبعضهم قال ننفيه في مكان يكون احنا عارفينه، وبعضهم قال لا، عمر ده ما كان حل، ده لازم يتقتل. انبسطوا قوي. مين اللي قال الرأي دوت؟ ابو جهل. وكلهم كان نفسهم يقولوا الرأي ده بس كانوا شوية مش قادرين يقولوه لان قبيلة بني هاشم قبيلة النبي عليه السلام قوية جدا ومين يقدر يقف قدامها. لكن ابو جهل كان عنده خطة ابليسية، خدوا بالكم، قال نجمع من كل قبيلة شاب قوي وعنده قوة ونشاط وحيوية ونديله سيف مسموم، خدوا بالكم، وكل الشباب دولت يجتمعوا عند بيت محمد النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دم النبي بين القبائل. فلما بنو هاشم يعوز ان هم يطالبوا بقى بالقصاص ولا يقتلوا ولا يعملوا، مش هيقدروا يقتلوا كل القبائل ديت، فيضطروا ان هم يقبلوا الدية ندفعها لهم ونكون خلصنا من محمد. فقالوا نعم الرأي، هو ده الرأي. ابو جهل كانوا بيسموه ابا الحكم، خد بالك، فرضوا بالرأي ده وبدأوا ينفذوا الخطة. هينفذوا الخطة ديت هيعملوا ايه؟ جمعوا الشباب دولت، ادلهم سيوف مسمومة، وقفوهم قدام بيت النبي. النبي في اليوم دوت في نحر الظهيرة في وقت المشركين اصلا عارفين ان النبي ما بيخرجش اصلا ويروح لابو بكر في الوقت ده، فتعمد النبي يروح في الوقت ده عشان ما حدش يشوفه وشوارع مكة تبقى فاضية. راح لابو بكر وقال له يا ابا بكر ان الله قد اذن لي بالخروج، يعني بالهجرة. ابو بكر يستقبل الامر ازاي؟ خدوا بالكم، ابو بكر رجل زي اي رجل، عنده اولاده، عنده زوجته، عنده تجارته، عنده مصالحه، فخروجه وتركه للمكان دوت ده معناه انه هيفقد كل الحاجات دي تقريبا، هيفقد تجارته، هيفقد ده، هيفقد ده، وبعدين ممكن اولاده اللي هيسيبهم دول تحصل لهم حاجه من بعده. ورغم ذلك لم يتردد وبكى وقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. حتى أمنا عائشة تقول والله ما رأيت أحد يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت أبي يبكي من شدة الفرح. فرحان ليه؟ ده أنت هتترك كل حاجة ومتعرض للخطر لأن المشركين عايزين يقتلوه، هو يقتلوا النبي ويقتلوا اللي هيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك أبو بكر مستعد لكل دوت وهتبدأ الخطوات للهجرة. يا ترى إيه اللي هيحصل في الرحلة الجميلة الرائعة اللي هي فعلا أعظم وأجمل رحلة في الدنيا كلها؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وفي انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم إن شاء الله بعد الفاصل ده مباشرة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. تعالوا نكمل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام راح لأبي بكر في نحر الظهيرة وقال له كده وخلاص اتجهزوا، وأبو بكر بيقول له خد يا رسول الله الراحلة، قال بالثمن يا أبو بكر، قال بالثمن يا رسول الله، واتفقوا مع بعض على أن هم يستأجروا رجل اسمه عبد الله بن أريقة، رجل مشرك ولكن رجل زي ما بيقولوا جدع وعارف السكة كويس جدا للمدينة وعارف الأماكن اللي يقدر يستخبى فيها عشان يوصل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم للبيت بتاعه وهو عارف ان المشركين لما هينقضوا عشان يقتلوه اكيد هيروحوا في ساعة متأخرة. راح النبي منادي على علي بن ابي طالب وقال له يا علي نم مكاني. طب ليه نم مكانه؟ ما هو ممكن يعني النبي يخرج وياخد معه علي بن ابي طالب وانتهت المشكلة. لا، لسببين. السبب الاولاني عشان لما المشركين يبصوا من بين ثنايا الباب يلاقوا فعلا واحد نايم ومتغطي فيظنوا ان النبي موجود جوه فينشغلوا عن النبي ويقدر يهاجر. الحاجة التانية ودي الأهم بكتير، إن المشركين رغم حقدهم على النبي ورغم إن هم كانوا بيحاولوا يقتلوا النبي إلا إن الواحد فيهم لو كان عنده حاجة غالية وعايز يحتفظ بيها كان على طول يسيبها ويشيلها عند النبي أمانة، وده من أغرب الأمور، واحد عايز يقتل النبي ولما يكون عنده أمانة يروح يشيلها عند النبي. فالنبي راح منيم علي بن أبي طالب مكانه عشان يرد الأمانات للمشركين عشان محدش يظن إن النبي كان جاي عشان ياخد منهم أي أموال ولا استحل أي شيء من أموالهم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي خرج، لكن المشركين عملوا حيلة عجيبة قوي. النبي توقع إن هم يجوا متأخرين لكن هم جم بدري، فجي خارج فلقى جبريل جاي بيقول له يا رسول الله أخرج الآن، وهم يعني وأخبروا إن هم في انتظاره. وبالفعل خرج النبي لقى صفين من شباب أقوياء وكل واحد شايل في إيده سيف مسموم، وبدأ يقرأ قول المولى عز وجل واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كلهم واقفين مفتحين عينهم لكن مش شايفين النبي، مفتحين عينهم لكن مش دارانين بالنبي. وخرج النبي ومبالغة في إهانة هؤلاء القوم المشركين أخذ النبي حفلة من تراب وبدأ يرمي التراب على رؤوس هؤلاء جميعا، وخرج ما بينهم صلى الله عليه وسلم وراح حد على أبي بكر وخدوا بدأوا طريق الهجرة صلى الله عليه وسلم. أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يروحوا في طريق المدينة طلعوا على طريق اليمن على مكان يبعد حوالي 5 ميل يعني حوالي 8 كيلو متر في غار اسمه غار ثور، وراحوا هما الاثنين مع بعض وطالعين المكان دوت. وأبو بكر يمشي قدام النبي مرة ووراه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة. النبي عليه السلام استغرب ما حملك على ذلك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمنوا عليك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس فأمشي أمامك يا رسول الله. فقال له يا أبو بكر لو كان شيء لو كان في أذى لأحببت أن يكون بك أنت دوني؟ قال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها يا رسول الله. ويوصل أبو بكر مع النبي للغار ويقول له انتظر يا رسول الله عشان لو كان في أذى في الغار أنا اللي أتصب الأذى وإنت ما يصبكش أي شيء. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار ويلاقي ما فيهوش حاجة غير 3 فتحات في الحيطة، يشق الطوب بتاعه ويطلع قطعتين قماش ويسد فتحتين وتفضل فتحة فينام على الأرض ويسدها برجليه ويقول له الآن ادخل يا رسول الله. فيدخل النبي من شدة الإعياء والتعب ينام ويحط خده صلى الله عليه وسلم على رجل أبي بكر، فيأتي شيء من الجحر ويلدغ أبي بكر، يقال ثعبان أو عقرب. فأبو بكر السم بيجري في جسمه وهو متألم فبكى فدموعه، وتأمل معاه المشهد العجيب دوت، دموع أبو بكر نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. صح النبي فقال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال ولما لم تخبرني؟ قال خشيت أن أوقذك يا رسول الله، أنا موت بس أنت ما تصحاش ما تقلقش، أنا موت بس أنت ما تضايقش، تعرف يبقى شعارك كده أنا موت ولأنش حد يجيب سيرة النبي بكلمة، أنا موت ولأنش حد يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله. وبعدين شويتين وبدأت بقى خدمة عظيمة جدا من أسرة أبي بكر، كل الأسرة جندها لخدمة الإسلام، حتى الراعي بتاعه راعي الغنم بتاعه المولى بتاعه بقى اللي هو عامر بن فهيرة كان أبو بكر ليه ابن اسمه عبد الله؟ هو ده الإعلامي اللي كان بيجيب أخبار مكة وأهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، يروح يبات مع النبي ومع أبي بكر في الغار ويفضل طول الليل لحد أول ما يشرق الصبح كده، يروح راجع إلى مكة كأنه بايت من أهل مكة ويعرف الأخبار وينقلها للنبي. طيب ما ممكن الناس تتتبع أثار أقدامه ويجي عامر بن فيرة وياخد الغنم ويمشي وراء أثار عبد الله بن أبي بكر عشان يضيع الأثار ديت، محدش يعرف أنه كان ماشي هنا، ويروح هناك يقدم اللبن ويرفعه لفم النبي ولفم أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وتيجي أسماء بنت أبي بكر وكانت حامل في الشهر السابع وتمشي 8 كيلو في حر مكة وتطلع جبل ثور عشان توصل للغار اللي كان فيه النبي وكان فيه أبو بكر عشان توصل الأكل وتشق النطاق بتاعها النصين فتسمى بذات النطاقين، ويدعي لها النبي يقول لها أبدلك الله بنطاقيك نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فسميت بذات النطاقين وتقدم الأكل للنبي. 3 أيام تروح وهي حامل في الشهر السابع وممكن تسقط بس مش مشكلة، المهم ان هي تقدر تقدم الاكل للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وبعد ما المشركين بحثوا عن النبي في كل حته، راحوا دوروا عليه في بيته ودوروا عليه هنا، والناس اللي كانت واقفه قدام بيت النبي الشباب اللي كانوا رايحين يقتلوه فجاه لقوا واحد معدي عليهم بيقولوا انتوا واقفين كده ليه؟ قال لهم منتظرين محمد. قال لهم خيبكم الله، لقد خرج الان من بينكم ووضع التراب فوق رؤوسكم. ازاي ومش ازاي؟ دخلوا جوه لقوا علي بن ابي طالب. اين محمد؟ قال لا ادري. وحاولوا انهم ما يؤذوا علي بن ابي طالب لكن لقوا ان هو ملوش ذنب فسبوه، وراحوا يدوروا على النبي في كل مكان. وراح ابو جهل البيت ابي بكر يبحث عن ابي بكر وعن النبي، فلما لم يجد ابي بكر ضرب، يعني ضرب اسماء بنت ابي بكر ضربه شديده، يعني سقط منها الحلق بتاعها ونزف وجهها بالدم، وكل ده مستحملاه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وخدمه دين الله سبحانه وتعالى. بداوا في الوقت دوت يدوروا على النبي في كل مكان في شعاب مكه، بداوا يراقبوا كل طرق المخارج والمداخل بتاعه مكه، بداوا يعملوا جائزة كبيرة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي أو أبي بكر حيا أو ميتا، وبدأ الكل يتطلع عليه. دي ثروة كبيرة جدا، ثروة كبيرة 100 ناقة دي حاجة عظيمة جدا. بدأوا يدوروا ويبحثوا عن النبي في كل مكان حتى ما جه واحد اسمه سراقة بن مالك. سراقة بن مالك لقى واحد بيقول رأيت محمدا وصاحبه في المكان الفلاني، فنظر سراقة فعرف ان هم فعلا، وحاول ان هو يموه الموضوع. قال لهم لا لا لا، ده فلان وفلان، ده هو بس يعني اتلخبط وبيظن ان هو محمد وصاحبه، لكن لا لا لا ده هو فلان وفلان. وراح مديله هديه كده واخده على جنب وقال له لا تخبر احدا، وراح واخد هو الفرس بتاعه وطالع ورا النبي عليه السلام عايز يجيب النبي عشان يحصل على 100 ناقه. وفعلا قرب من مكان النبي، قرب جدا جدا، وحاول ان هو يجيب النبي، لكن اول ما قرب الفرس بتاعته ساخت، غاصت اقدامها في الرمال، فحاول ان هو يقومها مش عارف. فمره في الثانيه في الثالثه كل مره يقرب من النبي اقدام الفرس تغوص في الرمله، لحد ما في الاخر طلب من النبي الامان فاعطاه الامان فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أخبر أحدا بمكانك. قال له مش هقول لحد على مكانك، بل بالعكس ده أنا هموه الناس وهخليهم يطوا يروحوا أي مكان تاني وسأخبرهم أنك لست في هذا المكان، ولكن أعطيني شيئا. فالنبي قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في عز ما هو مطارد في الصحراء بيبحث عن الأمان والناس كلها طلع إلى اللي عايز يقتله واللي عايز يقبض عليه، بيقول له سراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كسرى ملك الفرس، أكبر دولة موجودة في العالم هي والروم. النبي مطارد في شعاب مكة وفي الطرق ديت وراح المدينة، وبيقول له أنت في يوم من الأيام هننتصر على الفرس وهناخد كل كنوزها، وأنت بالذات يا سراقة هتلبس سواري كسرى. فقال له اكتب لي بذلك عشان حتى لو كنت حي أو ميت يا رسول الله يبقى أنا ضمنت أن أنا ألبس سواري كسرى. فكتب له بذلك، كتب له عامر بن فيرة على قطعة من الجلد وأعطاها له فكانت معاه. والعجيب أن سراقة لم يسلم إلا بعد ذلك في عام فتح مكة أو بعد ذلك بقليل، وقدر ربنا تمر الأيام في عهد عمر بن الخطاب في الفتوحات الإسلامية لما جيء بكنوز كسرى ومعها سواري كسرى، قال أين سراقة بن مالك؟ قال ها أنا هو يا أمير المؤمنين، في إيه خير؟ قال أما سمعت النبي، أما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ خذ سواري كسرى، يعني تصديقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسراقة لبس سواري كسرى، أكبر ملك على وجه الأرض وأغلى سواري موجودين على وجه الأرض سبحان الله. والنبي في طريقه إلى المدينة المنورة بعد ما قضى في الغار 3 أيام. خدوا بالكم، المشركين بحثوا ودوروا وكانوا على قدر من الذكاء عالي جدا، لكن قدر ربنا فوق كل شيء. وصل الأمر إن هم كانوا بيفكروا في كل الطرق اللي تودي على المدينة، لكن بعضهم فكر في الطرق اللي موديها على بلاد اليمن. ربما يكون خطر على قلب النبي عليه السلام إن هو يروح على بلاد اليمن الأول وبعدين يرجع على المدينة. وبالفعل رغم كل التدابير دي كلها وكل الذكاء ده كله، وصل المشركون إلى الغار، وقفوا قدام الغار، وأبو بكر يقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقوم النبي يقول له في ساعتها: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يا سلام، قصة بقى إن كان فيه عنكبوت وكان فيه يمامتين وحمامتين وحاجات كده، الكلام ده كله لا صحة له ولا أساس له من الصحة، لأن لو كان فيه عنكبوت فين المعجزة؟ لا معجزة. مدام فيه عنكبوت يبقى ما فيش معجزة. المعجزة إن الغار مفتوح قدام المشركين وما حدش فيهم شايف النبي ولا شايف أبو بكر، لأن لو كان في عنكبوت ما كانوش فكروا يخشوا ولا يعملوا أي حاجة. لكن هو في يعني الغار مفتوح وهم مش شايفين حد ولا شايفين النبي، والغار صغير أصلا، لو واحد منهم بصة واحدة يا تعبوا المسافة دي كلها 8 كيلو في عز الحر، وأكيد مشوا في أماكن تانية كتيرة، ووصلوا لحد الغار ومحدش فيهم فكر يبص بصة، ولو بص برضو مش هيشوف، لأن ربنا مقدر إن النبي لازم ينجو ولازم يوصل عشان يقيم للإسلام دولة عظيمة. ويبدأوا بعد كده الخطوة الثانية، يخرجوا من الغار ويروحوا المدينة، ويجي لهم عبد الله بن أريقة الرجل اللي كان هيدلهم على الطريق، وجايب لهم الراحلتين، وبدأوا بقى الرحلة الطويلة. وهم ماشيين في الطريق النبي حس بشيء من الجوع، تعبان من كتر مسافة طويلة، وإذا بأبي بكر يلاقي راعي غنم ويناديله ويقول له انفض درع درع الشاه، فينفض الدرع بتاعتها، وبعدين يقول له صف الماء اللبن بقطعة من الشاش كده فيصفيها، ويروح يصحي النبي كان نايم تحت ظل الشجرة، ويصحي يقول له اشرب يا رسول الله، فاشرب النبي، اشرب يا رسول الله، يشرب النبي المرة الثالثة، اشرب يا رسول الله، فيقول أبو بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الله، النبي قعد يشرب لحد ما أنا اللي حسيت بالري جوايا. يا سلام على الحب، تعرف تحب النبي كده. وفي كل يوم كان الناس من الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يخرجوا لحد نحر الظهيرة ويرجعوا مرة تانية، لحد اليوم اللي وصل فيه النبي عليه السلام. وهو في الطريق حصل موضوع عجيب جدا، وهو ماشي في الطريق قابل واحد اسمه بريدة ابن الحصيب الأسلمي من قبيلة أسلم. الراجل ده لما عرف أن النبي هو اللي قادم له هو أبو بكر، قال له: بس لقد وجدتك أخيرا، أنا عايز 100 ناقة اللي قالت عنها قريش، لازم أخدك دلوقتي وسلمك لقريش عشان أخد 100 ناقة. وإذا بالحبيب المصطفى بكل هدوء وسكينة يبدأ يكلم بريدة بن الحصيب ويكلمه ويتلو عليه آيات القرآن ويذكره بالله، فينشرح قلب الرجل ويسلم في التو واللحظة، مع أن كفار قريش بقالهم 13 سنة بيسمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم يسلم إلا القليل. أحد يكلمه ويذكره بالله، أسلم بريدة بن الحصيب. ومش كده وبس، وأسلم 70 واحد كانوا معاه. النبي كانت دعوة كلها بتجري في دمه، حياته كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما قالش أنا دلوقتي في الهجرة بس لما أوصل وارتاح أبتدي بقى الدعوة، أبدا، في كل لحظة. وهو جعان وهو عطشان وهو تعبان وهو مجروح وهو الدماء بتنزف منه، ده هو في الطائف يا جماعة لما دخل البستان بتاع بني بعض بني شيبة، وهو قاعد والدماء نزف منه، يجيله شاب صغير اسمه عداس، ويبتدي النبي يكلمه ويعرف انه من بلد نينوى اللي هي بلد سيدنا يونس عليه السلام، ويبدأ يعرض عليه الإسلام، فيسلم هذا الشاب سبحان الملك، ويعرض ويسمع بعض الجن القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو راجع من رحلة الطائف حياته كلها دعوة، الدعوة ممزوجة بدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويوصل حبيبنا المصطفى إلى المدينة المنورة ويستقبل أجمل استقبال في الكون ده كله، الكل فرحان، الكل بيتمنى أن النبي يدخل بيته، لكن كان الحظ الأوفر والأعظم من حظ ونصيب أبي أيوب الأنصاري اللي استضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعد النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري. أول حاجة عملها قبل ما يخش المدينة على طول مباشرة، أول حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام هو إنشاء أول مسجد، مسجد قباء، ثم بعد ذلك إنشاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فضل قاعد 7 شهور في بيت أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري عاش مع أجمل قصة حب في الدنيا كلها. كان بيقدم الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلعق ما تبقى من طعام النبي ومن شراب النبي التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وحصلت حاجات ومواقف في غاية الروعة والجمال من أبي أيوب وأم أيوب إثارا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية، وأسسها على 3 حاجات في غاية الخطورة. أول حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثاني حاجة إنشاء المسجد، أو أول حاجة إنشاء المسجد ليربط قلوب الناس برب الناس سبحانه وتعالى، ثاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثالث حاجة عقد المعاهدات والمعاقدات مع اليهود الذين يسكنون في المدينة حتى لا يغدروا بالمسلمين، يبقى في معاهدة صلح مؤقت لحد ما بعد كده ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ونبدأ نعرض عليهم رسالة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، الهجرة هل انقطعت ولا خلاص يعني، ولا لسه الهجرة موجودة لحد يوم القيامة؟ في حديث رواه مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مضت الهجرة بأهلها، خلاص الهجرة عدت خلاص. قال: فعلامة تبايعه يا رسول الله؟ قال: أبايعه على الإسلام والجهاد والخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إيه الهجرة الباقية إلى قيام الساعة والتي لا تنتهي أبدا؟ الهجرة التي تبقى إلى قيام الساعة كما رواها البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. يا سلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: عبادة في الهرج، أو العبادة في الهرج، في الهرج يعني في وقت الفتن، كهجرة إلي. بيقول اللي بيعبد ربنا في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله بفعل الطاعات بترك المعاصي والمنكرات، يبقى احنا كده فعلا هاجرنا إلى الله سبحانه وتعالى وهاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، اللي يغض البصر، اللي يغض بصره عن الحرمات أو عن المحرمات في وقت كتير من الناس بيطلقوا أبصارهم على الأشياء المحرمة، يبقى كده مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. اللي يعف إيديه عن أكل الحرام في زمن كتير من الناس أكلوا في الحرام، يبقى كده بيهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. اللي لبست حجابها في زمن كتر فيه المتبرجات تبقى بتهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيبر أمه وأبوه، واللي بيصل الرحم، واللي بيكرم اليتامى، واللي بياكل حلال، واللي بيدرس العلم الشرعي، واللي بيحفظ القرآن، واللي بيصلي الصلوات الخمس في المسجد، واللي بيذكر ربنا، كل هؤلاء بيهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة محتاجة زاد. وعايز أقول لكم حاجة صغيرة خالص أختم بها آخر عنصر ده، إن والله ثم والله الأجر كبير أوي يا حبيبي لو إحنا هاجرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بالسنة في زمن الغربة. أذكر في عجالة سريعة في دقيقة 4 حديث في عجالة سريعة. حديث الأولاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بيوضح لك إن المقاييس ستختلف وستنقلب في آخر الزمان. حديث رواه أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافي ويتكلم في أمر العامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن من ورائكم زمان صبر. اللي احنا فيه ده للمتأجر وأجر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. أختم بالحديث دوت عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابة. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني، اللي هو إحنا. قال: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. أجرك بأجر 50 شهيد من شهداء الصحابة وأجر بأجر 50 شهيدة من شهداء الصحابيات إذا تمسكنا بديننا وهاجرنا إلى الله وإلى رسول الله. في انتظار تليفوناتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم. مستقبل إيميلاتكم على الهواء حالا ونرد عليها إن شاء الله، وربنا يجمعنا مع الخير يا رب العالمين. الأخت سهيلة من فرنسا. طيب السلام عليكم. عليكم السلام محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا متشوقة لرؤيتك وأتكلم معك. الله يبارك في حضرتك. لا لا لا لا أشكرك على هذا الحصة. نحن في فرنسا نتابعك كل يوم كل يوم بس. كل يوم ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. لا أتكلم معك لكني لا أستطيع. حضرتك منين يا أختي سهيلة؟ أنا من فرنسا بس أصلي من الجزائر. أنا بقول كده، بقول حضرتك أصلك مش من فرنسا، من الجزائر تقريبا. نعم، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، وسلامنا لكل أحبابنا. أشكرك جزيل الشكر على هذه الحصة، لأننا تعلمنا كثير أشياء كثيرة من أتمنى لك العمر الطويل. ربنا يبارك فيك. وكلما أراك لا استطيع انا شعوري اليك. الله يبارك فيك، ربنا يعزك. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا ان شاء الله. اريد الدعاء منك ويهدينا جميع الامه المسلمين هنا في رب. فرنسا يا رب العالمين، ويحفظك يا اخت سهيله، واشكرك على اتصالك، وربنا يا رب يشرح صدرك كده بلقاء النبي على الحوض، وتشربي من ايده شرب هنيئه انت واسرتك وجميع المسلمين يا رب العالمين. وسلامنا لاخواننا في فرنسا ان شاء الله. الاخت سعاد من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أنا سعاد من الجزائر. يا أهلا وسهلا بحضرتك. حبيت نسقسي سؤال على أمي. اتفضلي. ماتت الله يرحمها وفترة شهر رمضان كله. نعم. حبيت نشوف والدة حضرتك توفيت في شهر رمضان ولا قبل شهر رمضان؟ بعد شهر رمضان. لا وراء مور شهر رمضان. يعني كانت مريضة. أنا فهمت السؤال الأخت سعاد، هي كانت مريضة واضطرت إن هي تفطر في شهر رمضان، صح كده؟ طيب عموما سؤال واضح. حاضر، سؤال واضح في سعاد. هي عموما لو كانت مريضة مرض زي ما بيقولوا في أمراض اللي بيسموها مرض لا يرجى شفاؤه، المرض الذي لا يرجى الشفاء منه بيبقى عنه الإطعام فقط. زي إيه؟ ونحن قلنا بكده خمس حاجات: الرجل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرضع والحامل والمريض مرض لا يرجى شفاؤه. لو فطر يا جماعة بيطعم ولا يقضي. أما لو كان مرض عابر ويستطيع ان هو يقضي بعد ذلك، فممكن يقضي عنه اولياء بفضل الله بعد موته اذا كان هو مات قبل ان يقضي، وهذا من باب الوفاء للميت اذا كان من اقربنا. طيب، من ضمن الرسائل اللي جايه لنا لسه الايميلات، اخت لميس جوده بتقول التزمت بالحجاب واريد حلقه عن فضائل الحجاب. هقول لحضرتك حاجه، احنا عملنا حلقه ان شاء الله او حلقتين تقريبا في برنامج المصارع اللي كان موجود هنا على قناه اقرا في شهر رمضان المبارك اللي فات دوت. تقدر تخش ان شاء الله على موقع قناه اقرا وتتابع الحلقات ديت، كانوا حلقتين عن الحجاب كان اسمه الصراع مع التبرج. في مين تاني؟ الأخت أم نعيم من لندن بتقول أرجو أن تدعو لي ولزوجي بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقكم ويرزق كل من حلم من الذرية بذرية صالحة رب العالمين. الأستاذ عباس ميمونة من الجزائر، أرجو الدعاء لي بالزواج العاجل، ربنا يا رب يرزقك يا رب بزوجة صالحة إن شاء الله، ويرزق جميع بنات المسلمين بأزواج صالحين. الأخ شكري من تونس مقيم بباريس، أحبك في الله وأنا أتابع برامجك باستمرار هنا في باريس، وأبشرك بشيء لطالما وددت أن أعلمك به حقيقة، أن ابنتي التي لا يتجاوز عمرها العام والنصف كلما ظهرت على شاشة التلفاز ضحكت لك وبعدها تظل تتابعك كأنها تفهمك، شيء غريب حقا، ولا تعيد أي انتباه لبرامج أخرى. جزاك الله خيرا وربنا يبارك لك فيها رب العالمين. أخت فاطمة من الجزائر، السلام عليكم. ألو الشيخ محمود. السلام عليكم. أنا مسرور كثير بالتحدث إليك. ربنا يشرح صدرك. ربنا يشرح صدرك. أترجك يا شيخ محمد صلي كتبي إني ربي يفرج همي يا شيخ محمود. ربنا يا ربي يفرج همك وهم كل مهموم قولوا أمين. نعم يا شيخ محمود زوجي يأتي بني سأف غيابي صغيرات اشتكيتوا لأهلي لكن يمهددوني بالطلاق ولي أربعة أطفال أتوسل ولتشتركوا. ربنا يا ربي أسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظك يا أخت فاطمة يا رب. والله يعني إن شاء الله أنا هدعو لحضرتك الآن على الهواء والله وإخواننا المشاهدين يؤمنوا يعني أسأل الله أن يفرج همها وهم كل مهموم ومهمومة. اللهم فرج هم المهمومين وحزن المحزونين وكرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم آمين. الأخ المهدي وهيب عمري 14 سنة من المغرب. لقد شاهدت كل برامجك وفي دبر كل صلاة ندعي لك بطول العمر والصحة والعافية جزاك الله خيرا. أرجو أن تدعو لي ولجدتي اسمها فاطمة النخيلي التي أصيبت بشلل النصفي. أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. الأخ إكرام الأخت إكرام من تونس بتقول يا شيخ أنا متابعك دائما وأحبك في الله ولبست الحجاب بسببك جزاك الله خيرا. ادعو لي بالنجاح والتوفيق. أسأل الله عز وجل أن ربنا يرزقك النجاح والتوفيق أنت وجميع المسلمات يا رب العالمين. الأخت عاشقة الجنة من لبنان أرجو إعادة حلقة المهور لأني لم أشاهدها. ممكن تخش على موقع قناة إقرأ إن شاء الله وتتابع الحلقة أو يعني إذا كانت إن شاء الله هتلاقيها في موقع إقرأ أو في الموقع الرسمي بتاعي إن شاء الله. وبرضو الأخ رياض من تونس بيقول جزاك الله خير على البرامج. حقيقة يعني أنا عايز أقول حاجة أن وراء هذا البرنامج عايز أقول جنود مجهولين ربنا يحفظ جميع رب العالمين. يعني لا تتخيلوا يعني الجهود اللي بيبذلوها من أجل خروج البرنامج بالصورة الجميلة دي الحمد لله رب العالمين. بدءا من الأستاذ محمد سلام وأستاذ إيهاب درة ومخرجنا الجميل الأستاذ شريف أحمد سمير وإخواننا المصورين الأفاضل اللي قاعدين قدامي وإخواننا اللي شغالين جوه في كنترول. ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين. الأخت فاطمة من مصر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ازاي حضرتك وصحتك طيب؟ الله يبارك فيك وانت في الصحة والسلامة. ان شاء الله عام هجري كده سعيد على كل المسلمين يا رب العالمين. يعني يا رب. امين يا رب العالمين. انا طبعا متشكرة حضرتك جدا بعرف لحضرتك حاجات كتيرة جدا في دين الاسلام بتاعنا الحمد لله. ربنا يكرمك ويا رب كده دايما يخليك يعني تفيدنا دايما في ديننا وشرعيتنا الحمد لله. بطلب بس حضرتك طلب ان حضرتك تدعي لي ان ربنا يهديني يا رب اكتر واكثر كمان وتدعي اخواتي شيماء واماني وهناء ان هم ربنا يا رب يوعدهم بالزوج الصالح. ربنا يا رب يرزقهم بزوج صالح يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يحفظك اختي الفاضله ويعزك يا رب العالمين. عايز اقول حاجه يا جماعه ان الهجره هجرتان زي ما بيقولوا هجره الى الله وهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجره الى الله بان انا اطيع امر ربنا وابتعد عن الامور اللي ربنا نهاني عنها اللي هو الـ الـ الـ الـ الامر والنهي. هو ده الاختبار الحقيقي يا جماعة. اختبار حقيقي ان ربنا لما يأمرني بحاجة عملها سمعنا وقطعنا. لما ينهانا عن حاجة سمعنا وانتهينا. طب والهجرة الى رسول الله. ازاي يكون مهاجر الى رسول الله باربع حاجات. مش النبي قال كما عند مسلم العبادة في الهرج كهجرة الي كأنك مهاجر الى رسول الله. تهاجر باربع حاجات هقولهم في عجالة سريعة كده بسرعة. الحاجة الاولى محبة النبي. هو في حد يا جماعة في الدنيا اغلى علينا من النبي عليه السلام؟ لو جه تليفون الشيف انا معك. انا طيب الاستاذ عادل من الاردن السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك شيخ محمود؟ اهلا وسهلا حبيبي. يا انا احبك في الله والشيخ محمود والله احبك الذي احبتني فيه. ربنا يخليك. والله انا مصري بس انا عايش في الاردن متجوز في الاردن يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. والله يا شيخ محمود انا احبك في الله بس تدعي لنا وتدعي لامي وابويا والمراتي ربنا يشفيهم يعني ويبعد عنهم. ربنا يشفيهم ويعفى عنهم يا رب العالمين ويبارك لك في زوجتك وذريتك ووالدك ووالدتك يا رب. امين ويهدي عيالي يا رب ويفرج همنا يا شيخ محمود. يا رب يفرج همك وهم كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين جميعا يا رب ويسعد قلوبكم دائما ويملى بيوتكم بالموده والرحمه والطاعه يا رب العالمين. الاستاذ عبد القادر من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون. ازيك يا محمود؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. والله انه احبك في الله. حبك الذي احببتني فيه. ربنا يعزك يا رب. والله كنت عايز اسال حضرتك بس يا شيخ محمود بس هل حسن الظن بالله مع سوء العمل؟ نعم. اتفضل. يدخل الجنه؟ مع سوء العمل اصل خد بالك من حاجه يعني الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه قال ان قوما غرتهم الاماني. خد بالك غرتهم الاماني وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إيه دي المسألة؟ إن حسن الظن بيأتي بعد العمل الطيب. بمعنى إيه؟ بمعنى ما جيش النهاردة مثلا أو ما عامل إيه؟ أو ما رايح مثلا لعب الميسر أو شرب الخمر أقول أنا أحسن الظن بالله. لا، أنا أحسن الظن بالله في حاجتين. الحاجة الأولية فعل طاعة أو في التوبة بعد المعصية. واضح يا جماعة عشان الموضوع يبقى واضح؟ في حاجتين يا جماعة ركزوا معايا، حسن الظن يكون إما بعد طاعة أو بعد توبة تعقب معصية. يعني أنا عملت صليت النهاردة أو مثلا أنا قدمت الحلقة دي، فأنا حسن ظن بيك يا رب إنك هتقبلني وتقبل الحلقة دي تكون خالصة لوجهك يا رب العالمين، وإنك تجعل الحلقة دي سبب في هداية عدد من المسلمين والمسلمات. ده حسن الظن. حسن الظن الثاني أنا ارتكبت معصية أو أي حد ارتكب معصية فثم تاب إلى الله عز وجل وعاد إلى الله وبيقول بحسن ظن بك يا رب إن أنت هتقبل توبتي، يبقى كده إيه؟ ده حسن ظن. أما حسن ظن مع معصية يبقى هؤلاء غرتهم الأمانية. طيب الأخت سعيدة من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنة سعيدة شيخ وعلى جميع المسلمين. يا ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويسعد قلوب المسلمين جميعا يا رب. كان نهنيكم على هذا البرنامج. الله يبارك. وكنشكركم. الله يبارك في حضرتك يا رب. وكان نطلب منك أنك تدعي معنا ومع جميع المسلمين. أيه. ومع أختي الصغيرة اللي كتتبعكم دائما. نعم. سمية. نعم. ومع جميع الطلبة كلهم اللي كيتقدموا دابا الامتحانات ونتمنوا لهم النجاح والتوفيق. ربنا ينجحهم جميعا يا رب العالمين. والله يحفظك يا شيخ ويخليك لنا ان شاء الله. الله يبارك فيك وسلامنا لاخواننا في اهل المغرب، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. ام احمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة انت وجميع المسلمين يا رب العالمين. سنة هجرية على المسلمين أجمل سنة يا سعيدة رب. إن شاء يا الله رب تكون الله. أجمل سنة تمر على المسلمين يا رب العالمين. إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ محمود كنت عايزة أسأل حضرتك. تفضلي. عن الوسواس في الصلاة، يعني ساعات بحس وأنا بصلي إن أنا بصلي وببقى مبسوطة جدا وسعيدة جدا وأنا بصلي. نعم. وبتيجي عليا أوقات ثانية بحس إن أنا وأنا بصلي بلساني بس. نعم. مش نعم. عارفه اعمل ايه في الموضوع. ما هي الموضوع ده. بس يا ام احمد عايز اقول لحضرتك حاجه، الموضوع محتاج مجاهده. يعني معنى ايه؟ هو الايمان عموما، الايمان عمره ما بيثبت على حاله واحده. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، يزيد باعمال القلوب. مهمه قوي كمان في الصلاه، بتساعدك او تعينك. يعني حضرتك لما تستحضري عظمه ربنا سبحانه وتعالى، لما تكثري من النوافل، تكثري من التسبيح من التهليل، تخلي قلبك دايما حاضر بتذكر نعم ربنا، تحس ان قلبك مليان بمحبه ربنا. الامور دي كلها بتعينك على الخشوع في الصلاه، لكن الامور محتاجه مجاهده. لما تلاقي نفسك بتسرحي في الصلاه، ما انتش مبسوطه قوي، ما انتش مركزه قوي، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم واطفلي عن يسارك ثلاثا وكملي في الصلاه، وحاولي حط عينيكي في موضع السجود، حاولي تستحضري انك بين ايدين ربنا. لما سالوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي، قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط، والجنه عن اليمين والنار عن اليسار، والكعبه من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم اذا قضيت الصلاه لا ندري أقبلت أم ردت علينا. استحضار لعظمة ربنا. كان الحسن لما يجي يتوضى وشه يصفر، يقولوا له ليه بيحصل لك كده؟ يقول أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالأمر محتاج مجاهدة. أم أحمد ربنا يحفظك. أيوه أم يوسف من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بخير يا شيخ وربنا يعزك يا رب ويكرمك. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. ويجعل كل اللي أنت بتعمله يا رب في ميزان حسناتك إن شاء الله، ونبقى كده مع بعض في الجنة إن شاء الله يا رب. يا رب العالمين آمين يا رب. شوف يا شيخ أنا عايزاك الأول بس تدعي لزوجي ربنا ييسر له أمره. ربنا يا رب ييسر له أمره جميعا يا رب. ولصاحبتي برضه ربنا ييسر لها أمرها ويفك كربها، يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف أنا أخص مين بالظبط. اللهم فرج كربها يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أنا حضرتك الحلقة اللي فاتت قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان رجع من الطائف وهو كده اتأذى من أحوال ونزل على المسلمين دلوقتي كان هيبقى حلو إيه وكان هيعمل إيه؟ فأنا عايز أعرف دلوقتي هو لو الرسول عليه الصلاة والسلام جاز بيتي وظلمي ايه اللي ممكن يشوفه بيتي يسعده ويفرحه؟ والله العظيم والله العظيم انت جيت يعني انت جيت على الجرح يا يوسف. انت عارفه انا مجهز لكم حلقه ان شاء الله قنبله اسمها النبي في بيتك، يعني انت سبقت الموضوع. اعرف ان ممكن اعمله يسعد الرسول ويسعد ربنا سبحانه وتعالى. ما ده بقى انا هقوله في حلقه كاملة ايه الحياة اللي تسعد النبي وتبسطه، لو ان النبي دخل بيت حد فينا يشوف في ايه يسعده صلى الله عليه وسلم. حلقة مهمة جدا جدا مجهزة من ضمن حلقات ليلة في بيت النبي اسمها النبي في بيتك. يبقى المرة دي بقى مش احنا نروح النبي عليه السلام، النبي هيشرفنا وينور لنا بيوتنا صلى الله عليه وسلم. استاذ احمد من مصر، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك؟ بارك الله فيك، حضرتك منور الشاشه. الله يخليك ويعزك يا رب. حضرتك انا عايز اسالك سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، اللي انا بحب اقرب من ربنا قوي بس ساعات ببعد كده مش عارف اعمل ايه. انا بحب ولما بصلي بلتزم قوي يعني. نعم. السؤال الثاني، حضرتك انا والدي متوفي الشهر اللي فات، الله يرحمه، ومش عارف اعمل 40 ولا لا، فكل عمال يقول لي حرام وده بدعه و... نعم وكده. طيب حاضر، نبدا بالسؤال الثاني كده بسرعه، نقول بلاش موضوع ال40 دوت لانه طبعا لم يرد في الاسلام، بل هو العزاء يعني زي ما بيقولوا 3 ايام مثلا، وبعدين مش عايزين نحدد حتى يعني عايزين نقول ايه، العزاء مش هنقعد في مكان مخصوص ونعمل صرادق مخصوص والكلام ده كله. العزاء في اي مكان كنت، قبلوك في البيت عزوك، قبلوك في السوق، قبلوك في العمل، قبلوك في المسجد وعزوك واخبار حضرتك. انما عشان نطول بقى مده العزاء لما نوصل للخميس الاولاني والثاني والثالث وال40 والميعاد وكل سنه نقعد نتذكر، لا، بفلوس اللي هنعمل بيها ال40 وال50 وال70 نصرفها على صدقه جاريه للمتوفى وتكون في ميزان حسناته. هنصرف كام في ال40؟ هنعمل صرادق ونجيب شيخ يقعد يقرا له 40، وهيكلف الموضوع حوالي 1000 جنيه. ال1000 جنيه ديت نجيب بها كولدير ونحطها في مسجد الناس تشرب، يبقى في ميزان حسناتنا وحسناته. او ندفعها في مسجد يبقى في ميزان حسناتنا وحسناته. ونحاول ندفع فلوس في حاجه، مش في كام كيلو لحم نشتريهم وخلاص، لا، حاجه تستمر، ليها صدقه جاريه، انشاء دار ايتام، انشاء بتاعت مسجد، كل دير ميه، اي حاجه تكون بفضل الله مستمره عشان الاجر يوصل ان شاء الله. الاستاذ عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود، يا اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يديك الصحة. أنا من صعيد مصر. يا أهل وبحبك جدا جدا جدا. وإحنا بنحب أهل الصعيد والله. والله العظيم. وأنا إذا كان أنت بتحب حضرة النبي بنفس الحب ده الشديد. عليه الصلاة والسلام. بعد إذنك يا أخي، ولو يوم ساعة واحدة في صعيد مصر. ده لازم. على حب حضرة. أنا لازم أجيلكوا والله. أنا أنت والله محبة في رسول الله. أنا من مدينة قوس، بلد العلم والعلماء. الله الله ما شاء الله. اسمي معقل شوية، اسمي عبد الله شكري. أنا كده كده واعد إخواننا وحبيبنا من أهل الصعيد إن أنا أجيلهم الصعيد. أنا كنت أزورنا الصعيد مصر. لازم هجيلكوا ولازم أروح لإخواننا برضو في أسوان، عشان يعني كانوا برضو بيقولوا لي المسافة بعيدة وأنت ما بتجيلناش. لا لازم. لا، إحنا هنجيب لك تذكرة الطيارة لحد حضرة سعادتك. ربنا يبارك يا رب احفظك والله، وهنبقى سعداء احنا من مشتاقين. ده انا على عيني والله العظيم، احنا بنحب سيدنا النبي قوي يا عليه الصلاه والسلام. والله العظيم احنا بنحب حضره النبي قوي عليه الصلاه والسلام. ربنا يخليك يا حضره، اتمنى انك انت تدينا ساعه واحده. سلامنا بس لاخواننا. اخ عبد الله، سلامنا بس لاخواننا من اهل الصعيد، وان شاء الله قريبا لازم اكون عندكم ان شاء الله، مش بطياره بقى، ده انا لو هجيلكم على توك توك مفيش مشكله، ما تشغلش بالك يعني كده كده يعني ايه، بجد محتاج اشوفكم يعني، ربنا يبارك فيكم. الاخت اسماء من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك منور يا شيخ الله. ربنا يخليك ويعزك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك ويبارك فيك كده ان شاء الله. الله يبارك فيك يا اخت اسماء. بارك حضرتك يا شيخ محمود، بعد اذن حضرتك يعني تدعي لخالد والوالدين. حاضر، ربنا يا رب يشفيهم ويتم شفاهم على خير. وانا عايز اقول لكم حاجه قبل ما الحلقه تنتهي، معلش في حاجه صغيره كده يا استاذ شيف عايز اقولها في عجاله سريعه. عايزين نقول ان يا جماعه الهجره الى الله، قلنا بالطاعه والبعد عن المعصيه، الهجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم باربع حاجات: محبه النبي صلى الله عليه واله وسلم، حاجة الثانيه الدعوه الى سنه النبي، الحاجه الثالثه بذل المال والنفس. تخيل حضرتك لو ان النبي جاي لك دلوقتي بيقول لك انا عايز فلوسك دي كلها استعين بها على دعوتي، هتدفع ولا مش هتدفع؟ ده اختبار، خد بالك، والدعاوي كثيره، وكما قال الشاعر سوف تعلم اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. يعني الانسان ممكن يقول كلام كتير جدا جدا، لكن في وقت الجد ايه بتظهر معادن الرجال. الحاجه الرابعه ان انت ربنا يكرمك يا رب العالمين، فقلنا محبه النبي، ثاني حاجه اتباعه وطاعته، ثالث حاجه الدعوه لسنته، رابع حاجه بذل المال والنفس. عايزين نقول بقى حاجه، ما دمنا في عام هجري جديد، ربنا يا رب يجعله عام الخير والسعاده على كل المسلمين والمسلمات في كل اقطار العالم، قولوا امين، اللهم امين. عايزين نقول حاجه كويسه يا جماعه، أختنا الفاضلة لما ذكرت تقول أنت قلت لو النبي رجع من الطائف إلى بلاد المسلمين وشاف أحوالنا هيزعل ولا هيفرح ولا يعمل إيه؟ طب ما تيجوا نعمل حاجات فعلا تسعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تيجوا نعمل واجب بقى مع بداية العام الهجري الجديد. في حاجة مهمة، كتير من الناس فاهم طبعا معروف ان صيام رمضان ده الفريضة، وكتير من الناس بتكتر من الصيام في شهر رجب وشعبان، واخد بالك؟ لكن خدوا بالكم الحاجة بقى، في شهر الصيام فيه افضل من الصيام في شهر رجب وشعبان، تخيلوا، واحنا كتير جدا مننا بيغفل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه افضل الصوم بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. اللي احنا فيه ده كثروا من الصيام فيه على قد ما تقدروا، ده أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أنا مش هقول بقى اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي، على قد ما تقدروا حبايبي، على قد ما تقدروا كثروا من الصيام في شهر الله المحرم، لأن بجد ده أفضل صيام بعد شهر رمضان. وطبعا جايلنا بقى طبعا يوم تسوعة وعشورة، ده لازم، ده أساس، ده بيتغفر بسبب ذنب سنة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. مرة حتى واحد بيقول لي شيخ محمود يعني هم بيقولوا ان احنا نصوم تسوعة وعشورة، ولو ما لحقتش تسوعة اصوم عشورة وحدشورة. قلت له لا، قلت له حدشورة ما وردتش في حديث، خلينا في تسوعة وعشورة، ربنا يتقبل لرب العالمين. يبقى الواجب ان شاء الله احنا نكتر من الصيام. حاجة تانية، صلاة على النبي ألف مرة كل يوم، والتحديد ده مش مقصود به الابتداع، لكن أقصد يعني كتر من الصلاة على النبي عليه السلام. حاجة التالتة، إن إحنا عايزين ربنا يبارك فيكم، قيام ركعتين، كتر من قيام الليل إن شاء الله. حاجة الأخيرة عايز أقول، هنعمل حاجة وهنترك حاجة، إيه رأيكم ما تيجوا نخلي لساننا يتعود من النهاردة على ترك الغيبة؟ بالله عليكم مش عايزين نجيب سيرة حد، ولو لقينا حد بيجيب سيرة حد نقول له اتق الله، احنا بنهاجر الى الله وبنهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقروا عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوفوا النبي ضحى قد ايه عشاننا، شوفوا قد ايه النبي بذل عشاننا قد ايه، واسال نفسك واسالي نفسك، يا ترى انا استحق ان النبي يعمل كل ده عشاني، يترك بلده ووطنه واهله وماله وناسه ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت، ويشوف العذاب ده كله صلى الله عليه وسلم عشان خاطر احنا نبقى مسلمين. يبقى لازم نبقى مسلمين بجد بجد. ربنا يبارك فيكم واجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين. عايزين نتمسك بديننا، عايزين نعين بعض على الطاعه. تنسوش الصيام، ما تنسوش القيام، ما تنسوش التسبيح، ما تنسوش الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. والوقت بيجري معاكم بسرعه، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان فيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.